الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم رسله صفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف مجلس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، فقال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه. ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم في الدارين، آمين. قال عند تفسيره قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يريد به مؤمني أهل الكتاب. نعم. وفي هذا دلالة على إنصاف القرآن في أحكامه، لا يعمم حكما أبدا، وإنما نراه يقف موقف الإنصاف، كما في قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ففي هذا دلالة على إنصاف القرآن في أحكامه، ومن هنا نراه يمتدح هؤلاء الذين يتلون الكتاب حق تلاوته بمراعاة لفظه وعدم تحريفه وعدم تبديله وعدم تغييره والتدبر فيما يقرؤون. فقال: الذين يتلون، الذين آتيناهم، فقال: الذين آتيناهم الكتاب، فالاسم الموصول هنا المراد به مؤمن أهل الكتاب، المراد به مؤمن أهل الكتاب الذين امتدحهم الله تبارك وتعالى بكونهم يتلون الكتاب. نعم، تفضل يا سيدي. الذين آتيناهم الكتاب يريد به مؤمني أهل الكتاب يتلونه حق تلاوته بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه، وهو حال مقدرة، والخبر ما بعده، أو خبر على أن المراد بالموصول مؤمن أهل الكتاب. نعم. يبقى إذن الذين آتيناهم الكتاب يريد به مؤمني أهل الكتاب، هؤلاء الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، وذلك لا يتأتى إلا بمراعاة اللفظ حيث لا يقع منهم تحريف ولا تغيير ولا تبديل، وكذلك بمراعاتهم للتدبر والتأمل في معنى ما يقرؤون، وكذلك في مراعاة العمل بمقتضى ما جاء في هذا الكتاب. وفي هذا كما قلت دلالة على إنصاف القرآن الكريم في أحكامه، فلا يعمم الحكم، كما في قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهنا امتدح الله تبارك وتعالى مؤمني أهل الكتاب بأنهم يتلون الكتاب، يتلون آيات الكتاب تلاوة روعي فيها اللفظ دون تحريف أو تغيير أو تبديل، كما روعي فيها التأمل الصادق والتدبر لما يتلى مع مراعاة العمل بمقتضى ما جاء في هذه الآيات من أوامر ونواهي. ثم بين المصنف رحمه الله أن هذا، أي هذه الجملة، حال مقدرة، يتلونه حق تلاوته حال مقدرة، والخبر ما بعده، نعم، أو خبر، على أن المراد بالموصول مؤمن أهل الكتاب. نعم. قال تعالى: أولئك يؤمنون به، أي بكتابهم دون المحرفين. ومن أولئك يؤمنون به، والإيمان بالكتاب يقتضي منهم الوقوف عند جميع ما انتظمه هذا الكتاب دون تحريف ودون تغيير ودون تبديل. ومن هنا مدح الله هؤلاء الأناسي من أهل الكتاب، كما جاء في قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب، وكما جاء في قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تبين أن فئة، أن جماعة من أهل الكتاب وهم مؤمنو أهل الكتاب آمنوا بكتابهم حق الإيمان، حيث لم ينحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا كما انحرف غيرهم وبدل غيرهم من الطوائف الأخرى من أهل الكتاب. نعم. ومن يكفر به، أي بالتحريف والكفر بما يصدقه، فأولئك هم الخاسرون، حيث اشتروا الكفر بالإيمان. ومن يكفر به، الكفر بالكتاب، الكفر بكتابهم، إما أن يكون عن طريق تحريفه، إما أن يكون عن طريق تحريفه، وإما أن يكون الكفر عن طريق الكفر بما يصدقه، عن طريق الكفر بما يصدقه هذا الكتاب. فهذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب على موسى وعيسى هو كتاب مصدق لما بين يديه. ومن ضمن الأمور التي صدقها هذا الكتاب نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وختم رسالته للرسالات. فهؤلاء الذين لا يؤمنون بنبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون برسالته، ولا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله عليه، مع كونه خرج كما خرجت الكتب السابقة عليه من مشكات واحدة، فهؤلاء يعدون كفارا، هؤلاء يعدون كفارا، لأنهم كفروا بما يصدقه هذا الكتاب. يبقى إذن الكفر، ومن يكفر به، أي بالكتاب، إما أن يكون الكفر عن طريق التحريف والتغيير والتبديل، وإما أن يكون الكفر عن طريق عدم إيمانهم بما يصدقه هذا الكتاب. ف فللكفر طريقان في هذه الجملة أو هذه الآية. نعم. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. رتب على الجملة الشرطية هنا: ومن يكفر به، سواء أكان الكفر عن طريق التحريف أو عدم الإيمان بما صدقه هذا الكتاب، رتب عليه حكما. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، هذا حكم مترتب على شرطه، فالجملة شرط وجزاء. أولئك هم الخاسرون حيث اشتروا الكفر بالإيمان، فاختاروا الكفر على الإيمان. نعم. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى آخر الآية. قال المصنف: لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها، كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح وإيذانا بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. يعني هو هنا ختمت قصتهم بما يشبه افتتاحها، حيث افتتحها بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي. هنا ختم القصة كذلك بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانهم. واتقوا يوما، ذكرهم، واتقوا يوما لا تجزها، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فالمصنف يقول: لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها والحذر، أي التحذير، من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها، كرر ذلك هنا وختم به الكلام معهم، وذلك على سبيل المبالغة في النصح وإيذانا بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. يبقى إذن القصة كلها خلاصتها التذكير بنعم، تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله به عليهم من النعم، وكذلك تحذيرهم وتخويفهم من أهوال الساعة وما فيها. نعم. لكن المؤلف كرر ذلك إجمالا طبعا، يعني هو المذكور تفصيلا. أيوة طبعا، المذكور تفصيلا فيما مضى وختمت به قصتهم هنا إجمالا. نعم إجمالا. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال المفسر: كلفه بأوامر ونواهٍ. والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من البلاء. نعم. لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهما والضمير لإبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كلفه بأوامر ونواهي. وهذا هو شأن التكليف دائما. التكليف دائما يقع من المكلف على المكلف بما يوجبه ويلزمه به من الإتيان بأوامر والانتهاء واجتناب المناهي أو النواهي. والابتلاء في الأصل يعني عايز أقول لك سر قوله وإذ ابتلى بدل أن يقول وإذ كلفنا، إنما ذكر الابتلاء هنا لأن الابتلاء في الأصل هو التكليف بالأمر الشاق من البلاء، لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادف التكليف وترادف إيه؟ الاختبار والابتلاء. نعم ظن ترادفهما. نعم والضمير لإبراهيم وحسن. نعم وحسن لتقدمه لفظا وإن تأخر رتبة. أيوة لأن الشرط أحد التقدمين اللي هو إذ، لأن الشرط أحد التقدمين. فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة، لأن إبراهيم وقع عليه الابتلاء، وقع له التكليف والمبتلي والمختبر والمكلف هو الله اللي هو متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالابتلاء ممن؟ من الله. والتكليف منن؟ من الله. فهو المكلف وهو المبتلي، والمكلف والمبتلى هو من؟ سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم هنا تقدم لفظا مع كونه متأخر إيه؟ في الرتبة، مع كونه متأخر في الرتبة، لأنه هو الذي وقع عليه التكليف، لأنه هو الذي وقع عليه التكليف. نعم قال وحسن لتقدمه لفظا وإن تأخر رتبة لأن الشرط أحد التقدمين. والكلمات قد تطلق على المعاني، فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى التائبون العابدون الآية، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، وقوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون، كما فسرت بها في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات وبالعشر التي هي من سننه وبمناسك الحج وبالكواكب والقمرين والختان وذبح الولد يعني والنار والهجرة. هنا المصنف يريد أن يبين ما الكلمات، ما هي الكلمات التي امتحن الله واختبر بها إبراهيم عليه السلام، فقال والكلمات قد تطلق على المعاني فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة. فين مذكورة؟ في كثير من مواطن ومواضع آي القرآن الكريم، وأخذ المصنف يعدد مواطنها ويبين مواضعها. فمن ضمن هذه الخصال الثلاثين قول الله تبارك وتعالى التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية وهو قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، كما فسرت بها في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، كما فسرت الكلمات بالعشر أي العشر الخصال، عشر خصال من الفطرة هي من سننه، وفسرت بمناسك الحج، وفسرت بالكوكب ها والقمرين اللي هو الامتحان اللي وقع له مع قومه، الامتحان الذي وقع له مع قومه حينما رأى ها القمر بازغا قال ايه هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ها الآية وما أنا المشركين. نعم نعم. وكذلك الختان. نعم. وذبح الولد لسيدنا إسماعيل. نعم. والنار. والنار حينما أوثق بالحبال فألقي فيها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والهجرة فآمن له لوط وقال إني أي قال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي سيهدين. نعم هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام على أنه تعالى عامله بها معاملة المختبر بهن، كل ما وقع لسيدنا إبراهيم كان من قبيل الاختبار والامتحان، فلما نجح في هذا الاختبار والامتحان امتدحه الله تبارك وتعالى بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهنا قال فأتمهن، ها في النتيجة إيه؟ قال إني جاعلك للناس إماما. نعم اقرأ يا سيدي. نعم. والكلمات. نعم. والكلمات قد تطلق على المعاني، فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى التائبون العابدون الآية. نعم. وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، وقوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون، كما فسرت بها في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، وبالعشر التي هي من سننه، وبمناسك الحج، وبالكواكب والقمرين والختان وذبح الولد والنار والهجرة. نعم. على أنه تعالى عامله بها معاملة المختبر بهن وبما تضمنته الآيات التي بعدها. وقرئ إبراهيم ربه. نعم. وقرئ فين؟ وبما تضمنته الآيات التي بعدها وقرئ نعم إبراهيم ربه على أنه وقرئ إبراهيم ربه وقرئ إبراهيم ربه على أنه دعا ربه. وإذ ابتلى أي وإذ دعا إبراهيم ربه على أن الابتلاء هنا بمعنى الدعاء، دعا إبراهيم ربه بكلمات. نعم. وقرئ إبراهيم ربه على أنه دعا ربه بكلمات مثل رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومثل رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعل هذا بلدا آمنا. نعم. وقرئ إبراهيم ربه على أنه دعا ربه بكلمات مثل أرني كيف تحيي الموتى واجعل هذا البلد آمنا ليرى هل يجيبه. ليرى هل يجيبه ربه. نعم. فأجابه. هل يجيبه ربه؟ هذا هو سر الدعاء. فأجابه أم لم يجيبه؟ أجابه. نعم. وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف. نعم. جميع ما في هذه السورة. جميع ما في هذه السورة. نعم. نعم. فأتمهن أي فأداهن كملا وقام بهن حق القيام. لا طبعا، لأن التمام هو الكمال، هو الكمال. فقال فأتمهن أي فأداهن كملا وقام بهن حق القيام، لقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى. فلما قام إبراهيم بهذه الكلمات حق القيام وأداها تمام الأداء كان قد وفى مع ربه، فامتدحه ربه بقوله وإبراهيم الذي وفى. نعم. لقوله نعم فأتمهن أي فأداهن كملا وقام بهن حق القيام، لقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وفي القراءة الأخيرة الضمير لربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فيكون الضمير لربه أي أعطاه ربه جميع ما دعا، لأن الابتلاء هنا بمعنى الدعاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالابتلاء هنا بمعنى الدعاء، فيكون الضمير في قوله ربه ها يعود على الرب ولا يعود على إبراهيم، أي أعطاه ربه جميع ما دعاه به. نعم. وفي القراءة الأخيرة الضمير لربه أي أعطاه جميع ما دعاه. أعطاه ربه جميع ما دعاه. قال إني جاعلك للناس إماما، استئناف إن أضمرت استئناف إن أضمرت ناصب إذ، كأنه قيل فماذا قال ربه. استئناف إن أضمرت ناصبا. استئناف إن أضمرت ناصبا إذ كأنه قيل فماذا قال له ربه حين أتمهن. فأجيب بذلك أي بقوله قال إني جاعلك. هذه النتيجة، هذه هي نتيجة النجاح في الاختبار، هذه نتيجة المكافأة على القيام بما كلف به. نعم. قال إني جاعلك للناس إماما، استئناف إن أضمرت ناصبا إذ كأنه قيل فماذا قال ربه حين أتمهن. فماذا قال له ربه. فماذا قال له ربه حين أتمهن. فأجيب بذلك. أو بيان لقوله ابتلى. فتكون يكون قوله قال إني جاعلك للناس إماما بيان لقوله وإذ ابتلى، فتكون الكلمات ها ما ذكره من الإمامة، بيان. وكأن ما سبق من قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أتى إجمالا فيحتاج إلى بيان، فكان إجماله كان بيانه وتفصيله وتفسيره قال إني جاعلك للناس إماما. نعم. قال أو بيان لقوله ابتلى، فتكون الكلمات ما ما ذكره من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام. نعم. جميع ما أتى بعد قوله قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، إلى آخر هذه الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كل هذا بيان للابتلاء المتمثل في الكلمات التي كلف بها فأداها حق الأداء وقام بها حق قيام. نعم. نعم. وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها. نعم. أو جاعل من جعل الذي له مفعولان، والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤبدة، إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه. والإمام اسم لمن يؤتم به، وإمامة إبراهيم عليه السلام إمامة عامة مؤبدة، إذ لم يبعث بعده نبي، أو يعني إذ لم يبعث أي لم يرسل بعد إبراهيم عليه السلام نبي من الأنبياء حتى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فكذلك من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤتم بإمامة إبراهيم، هو من ذرية سيدنا إبراهيم، ليس هناك نبي من الأنبياء إلا وهو من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني جميع الأنبياء تطرى من ولد إسحاق، إسحاق ابن من؟ ابن سيدنا إبراهيم. وسيدنا محمد من ولد إسماعيل، إسماعيل ابن من؟ يبقى جميع الأنبياء والمرسلين من ذرية من؟ سيدنا إبراهيم. نعم. قال والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤبدة عليه السلام، إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه. نعم. قال ومن ذريتي عطف على الكاف، أي وبعض ذريتي. يبقى من للتبعيض. قال ومن ذريتي جعلك لا الكاف. قال ومن ذريتي. نعم. عطف على الكاف. جعلك للناس إماما ومن قال ومن ذريتي. بل كاف في جعلك. طيب اقرأ كده. عطف على الكاف أي وبعض. نعم. ذريتي كما تقول. وزيدا. وزيدا في جوابي. سأكرمك. سأكرمك. جعلك. والذرية. نعم. نعم. عطف على الكاف أي وبعض ذريتي كما تقول وزيدا في جواب سأكرمك. والذرية نسل الرجل، فعلية أو فعولة. فعولة. نعم. قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت من الذر بمعنى التفريق. نعم. أو فعولة أو فعيلة. أو فعيلة همزتها. نعم. قلبت همزتها من الذرة بمعنى الخلق، وقرئ الذرء بالهمز. نعم. من الذر بمعنى الخلق. زرئ أي خلق. نعم. قلبت همزتها من الذرء بمعنى الخلق، وقرئ ذريتي بالكسر, بالكسر وهي لغة. قال لا ينال عهد الظالمين إجابة إلى ملتمسه. أهدأنا اللي هو يجعلني غير متصور أن ومن ذريتي معطوفا على الكاف. لماذا؟ لأن قوله إني قال إني جاعلك, الله هو الذي يقول لإبراهيم جاعلك ومختارك نبيا وإماما. عندها أراد إبراهيم أن يسأل ربه يا ربي ومن ذريتي ما حال ذريتي بعدي, هل سينالون ما نلت؟ خلي بالك, ومن ذريتي أي بعض ذريتي. فرد الله عليه هذا الدعاء وهذا السؤال, قال لا ينال عهدي الظالمين. طيب يبقى هذا معطوف ولا غير معطوف؟ يا ابن انا عاوز اقول قال وبعض ذريتي, ده من كلام ابراهيم, ده من كلام من؟ ابراهيم عليه السلام. فهو بمثابة سؤال, بمثابة دعاء, يا رب اجعل من ذريتي من يكون اماما او من يرث الامامة. ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين, هي ستكون من الصالحين او تكون للصالحين من ذريتكم وهم البعض وليس جميع الذرية, لان من الذرية من هو ظالم, ومن هو ظالم لا يستحق ان يكون اماما. لذلك إلا إذا قلنا عطف على الكاف, أي عطف على الكاف المشار بها إلى إبراهيم, جاعلك يا إبراهيم إماما. الكاف هنا كاف الخطاب, والمخاطب من؟ إبراهيم. قال إبراهيم يبقى عطف على الكاف اللي هو عطف على المخاطب, يبقى القول قول من؟ سيدنا إبراهيم. قال ومن ذريتي, يعني وبعض ذريتي يا ربي. رد الله عليه بقوله, أجابه ربه بقوله لا ينال عهد الظالمين. وضحت؟ نعم. المخاطب, عطف على المخاطب, لأن القول قول إبراهيم وليس القول إخبارا من الله عن بعض ذرية إبراهيم. وضحت؟ ليس القول في قوله قال ومن ذريتي معطوفا على إخبار الله لإبراهيم في قوله إني جاعلك للناس إماما, وإنما هو معطوف على كاف الخطاب, المقصود معطوف على المخاطب وهو سيدنا إبراهيم. فلما أخبر الله إبراهيم أنه سيكون إماما وإمامته عامة مؤبدة, قال إبراهيم سائلا ربه داعيا ربه, وبعض ذريتي يا ربي, فأجابه الله بقوله لا ينال عهد الظالمين. نعم. قال ومن ذريتي عطف على الكاف, أي وبعض ذريتي كما تقول وزيدا في جواب سأكرمك. نعم. فكأنه بيطلب يعني. بالضبط. والذرية نسل الرجل فعلية أو فعولة, قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت من الذر بمعنى التفريق, أو فعولة أو فعيلة قلبت همزتها من الذرء بمعنى الخلق. نعم. وقرئ ذريتي بالكسر وهي لغة. قال لا ينال عهد الظالمين إجابة إلى ملتمسه. أهو قال ومن ذريتي, هذا ملتمس من الأدنى للأعلى, ملتمس من إبراهيم بيلتمس عند ربه يا ربي وبعض ذريتي ألا ينالون هذه الإمامة, فأجاب الله ملتمسه. نعم. قال إجابة إلى ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة, وأنهم لا ينالون الإمامة. وأنهم لا ينالون الإمامة. نعم. وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، لأن الظالم ليس أمينا ولا يمكنه أن يفي بعهد، فلا يستحق الإمامة، إنما الإمامة يستحقها من هو أهل لها من الأمناء الصادقين الموفون بالعهود. نعم. قال: والظالم لا يصلح لها، وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم. نعم، منهم. نعم. وفيه دليل، قال: وفيه دليل على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. نعم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. وقرئ الظالمون لا ينال عهدي الظالمون، والمعنى واحد. نعم. إذ كل ما نالك فقد نلته. صحيح، كل ما نالك فقد نلته. نعم. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت أي الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا. جعلنا البيت أي الكعبة، غلب البيت على الكعبة. هذا معنى غلب عليها. غلب إطلاق البيت على الكعبة، كما غلب إطلاق النجم على الثريا. نعم. مثابة للناس أي مرجعا يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم. نعم. مرجعا، المثابة أي المرجع الذي يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم. أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. أو أن البيت موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره، فكلما حجه حاج أثيب، وكلما اعتمر إليه معتمر أثيب. وفي الحديث: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، إلى غير ذلك من هذه. لا، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. مرجعا يثوب إليه. هناك حديث: أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. نعم. قال: مرجعا يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم، أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. وقرئ مثابات، إما أن يكون مثابة من ساب إذا رجع، وإما أن يكون مثابة أي كون هذا البيت موضع ثواب، فكلما يعني حج إليه الحاج وكلما اعتمر إليه المعتمر نال ثواب الله على حجه أو عمرته. نال ثواب الله تعالى على حجه أو عمرته. وقيل ها نعم، وقرئ مثابات لأنه مثابة كل أحد. مثابات لأن كل واحد ممن يحج أو يعتمر صاحب مثابة، سواء رجوع أو أجر. الله الله. سواء رجوع من الثوب أو أجر من الثواب. الله الله. لكل فرد مثابة، فصحت قراءة مثابات. نعم. وأمن أي وموضع أمن لا يتعرض لأهله. نعم. كقوله تعالى حرما آمنا. وقوله ومن دخله كان آمنا. آمنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله. نعم. وموضع أمن لا يتعرض لأهله كقوله تعالى حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أو يأمن حاجه من, يا سلام. من عذاب الآخرة. أو أن حاجه بحجه أو أن حاجه بحجه الذي أداه يأمن من عذاب الآخرة. الله يعني أصبح في مأمن وكأن الحج حقق له مأمنا من عذاب الآخرة. ما هو من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبله. نعم. أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ نعم. وأن الحج يجب ما قبله. الله. فجميع الذنوب والأوزار قبل الحج يجبها الحج، يغسلها الحج، يمحوها الحج. شريطة أن يداوم الحاج بعد حجه على الطاعة وأن يموت على ذلك. شريطة أن يداوم الحاج بعد حجه على الطاعة وأن يموت على ذلك، يعني يستمر في هذه المداومة إلى أن يلقى الله. ومن هنا قال علماؤنا من علامة قبول الحج أن يقيم الحاج بعد عوده على طاعة الله ما بقي. إنما ينقص على عقبيه ويرتكب المعاصي والذنوب وغير ذلك ضاع الحج. ضاع الحج. نعم. وحبط ثوابه بسبب ما يرتكبه من نقص على عقبيه ونقض عهد الله، لأن الحج عهد بينك وبين الله. ومن هنا قال العلماء حينما تقبل الحجر الأسعد كأنك أعطيت عهدا لله تبارك وتعالى أنك لا تعود إلى ذنب أبدا. الله. نعم. قال أو يأمن حاجة في الأثر يقول لك يأتي ملك بعد فراغك من الطواف، يأتي ملك فيضع يده على كتفك ويقول لك اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. هيبدأ حسابك على ما يأتي من المستقبل، جميع ما مضى غفر لك. يبقى حري بنا إذا كنا سنستلم صفحاتنا بعد أداء الحج بيضاء نقية أن نملأها بالطاعات لا أن نسودها بالمعاصي. نعم. قال أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبله أو لا يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. لا ها. أو لا يؤاخذ الجاني يعني من ارتكب جناية فلاذ بالحرم. لا عند الحنفية لا يؤاخذ ما دام باقيا، إنما يعني يجوز للإمام أن يخرجه من الحرم، يجوز للإمام أن يخرجه من الحرم ليؤاخذه بجريرته وجنايته، ولا يجوز للإمام أن يعاقبه في الحرم. هذا هو معنى الكلام. نعم. على ذلك مولانا أمنا ثلاث أوجه. نعم. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على إرادة القول، أو عطف على المقدر عاملا لإذ، أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذوا. على أن الخطاب لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر استحباب. يبقى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على إرادة القول، أي قل لهم أن اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو هو عطف على المقدر عاملا لإيه؟ لإذ، وإذ جعلنا البيت، أو هو اعتراض جملة معترضة معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك على أن الخطاب لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي ورثت الحج عن أبيها إبراهيم عليه السلام. نعم. على أن الخطاب لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر استحباب، ومقام إبراهيم من مقام إبراهيم مصلى، صلاتنا خلف المقام ركعتين، الأمر فيها للاستحباب وليس لإيه؟ للوجوب. ومن هنا إن رأيت ازدحاما شديدا لا يمكنك من أداء ركعتين خلف المقام، احذر أن تؤديهما فتهلك، فقد يداس عليك، فكيف تهلك نفسك المأمور أنت بالمحافظة عليها من أجل ترك أمر يفيد الاستحباب. نعم. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمه عليه الصلاة والسلام، أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج، أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. ومقام إبراهيم هذا ما سيكون فيه الكلام المحاضرة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.